السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا طبعا الأوضاع الحالة. واحد بيتكلم وبيعطي كما ذكرت من خبرات، واحد كان بيقول الكلام ده أو كان بيستمع إلى مثل هذا الكلام قبل أن يقوله فيما مضى. أنا بالنسبة لي عندي مرحلتين، مرحلة تعلم ومرحلة عطاء، ودي مرحلة عطاء ثالثة. واحد بيكرر مرحلة العطاء اللي مر بيها، وطبعا عملية التعلم أو عملية بمعنى أصح الاستماع أو الاهتمام بما يقول الآخرين اللي ما زالوا الآن متواجدين أيضا في الإذاعة والتلفزيون، ولكن عادة الإنسان بيكون في مراحل لم يتشبع فيها بعد من يعني المعرفة والمعلومات كان الواحد دايما يعني في عنده نقص إلى أو نهم إلى المعرفة، فكان أي حاجة الواحد بيستمع إليها زي ما كان أي شيء بيقراه. وإلى الآن الواحد طبعا ما وصلش للمعرفة الكاملة، ولكن الحمد لله وصل إلى معرفة يعني الأشياء اللي من خلالها يستطيع أن يعطي، وده شيء مفيد جدا وكويس جدا لكل إنسان. فالعلم اللي بنتعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسأل الله أن يكون علم نافعا صالحا لنا وللآخرين. لأنها إنه نحن نستطيع أن نعتمد على أنفسنا قدر المستطاع في كافة شؤون حياتنا في كافة أمورنا، مما به نقضي حاجاتنا واحتياجاتنا، وليس فقط من خلال الفلوس. الفلوس لها دور بلا شك في انك تعتمد على الاخرين، والاخرين يعني بيعطوك عملهم وانت بتعطيهم اجرهم، او بيعطوك القطع والمواد الخام او قطع الغيار او الاجهزة او المعدات او المواد اللي تستخدمها اذا كان عندك امكانية لذلك او قدرة، او الكماليات مش شرط حتى للاساسيات. تنزل الاسواق بتجد والله فيها كل الاشياء اللي ممكن انت تشتريها بالمال. فاحنا نحاول بقدر الامكان نعتمد على انفسنا في شراء الاشياء اللي هي المواد الخام اللي لم نصل بعد الى ان يعني تكون متاحة إلينا بشكل مجاني، زي ما كان مجاني يعني اللي هي من مواردها الطبيعية والمستودعات أو يعني أي من تلك المصادر التي نصل إليها. يعني طبعا ما نشتريش بالدولار، نشتري بالأصطاع، نشتري بشكل مرتبه غالي شوي. فهنا الواحد بيجد نفسه في تلك الحالة، في تلك الظروف، في تلك الأمور التي يعني يريد فيها أن يتخلص من أعباء عليه. وهذا هو كلما الإنسان ذات علما نافعا أصبح لديه قدرة على الاعتماد على نفسه، ويقلل اعتماده على الآخرين الذين قد يجد فيهم المخلصين والمستغلين. المخلصين الإنسان المخلص يعني اللي بياخد أجره وراضي بيه قانع بيه، والآخر اللي بيستغله بيطمع وبيغش، ويعني قد يكون فيه نوع من أنواع الضرر والخطر لك، وهذا الإنسان لا يرتضي أبدا. فهنا الإنسان يسير في الاتجاه الصحيح والسليم من خلال يعني العلم النافع. ولذلك الواحد يجد الإجراءات اللي بتتم، الإجراءات الحكومية اللي يعني اللي بتضع يعني الأشياء الصحيحة والسليمة فيما يستطيع أن يتعامل معه المواطن بعيدا عن الخطر والضرر. إذا خلينا بين العلم والمال، العلم اللي بيخلي الإنسان يستطيع أنه يأتي بالمال وبيخليه يتعرف على الصح والغلط، واللي بيخليه يستطيع أنه يحمي نفسه من الأخطار أيا كانت تلك الأخطار والأضرار التي قد يتعرض لها، أخطار طبيعية أو زي ما أنتم شايفين اللي هو بتغير على سبيل المثال أجواء الجوع، يعني الكساء اللبس، فبيشتري كل هذه الأشياء من خلال علمه أيضا، يعني إن هو برضه يدخل نوع من أنواع الذوق، ممكن يسميه الذوق ده علم برضه، الذوق، التذوق، يعني المعرفة، الإدراك، الوعي، ما يخلوش كده يعني ينجرف في إنه بس يدخل محل ويشتري حاجات ما يعرفهاش لمجرد الشراء، وإنما يشتري بعلم سواء كان علم قليل أو كثير، كلما كثر علمه كلما يعني إيه دقق في اختياره للأشياء اللي يشتريها، وعارف هو بيشتري ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه. ده بالنسبة هو لمعرفة الشيء بيستخدم في المال، علم بيستخدم في المال، وليس كده هو بيسرق إسراف، واحد جاهل وعمل بس يصرف عنده فلوس كتير، لا، وإنما في نوع من أنواع الاستثمار، نوع من أنواع يعني الاستفادة، أقصى استفادة من المال. في ناس لما يكون عندها 100 تستطيع أن تخليها 200، وفي ناس لما يكون عندها 100 تستطيع أن تخليها صفر. هذا اللي بيقول لك والله إذا تحط إيده على التراب يحوله ذهب، وهذا يحط إيده على الذهب يحوله تراب، والعياذ بالله.